إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مضى أن الصلاة هي أشرف أعمال العبد وأنفعها له وأرجاها عند مليكه ومولاه سبحانه وتعالى. الصلاة خير ما وضع الله تبارك وتعالى من العمل لأهل الأرض، ثم هي كنز، هي الفلاح. حي على الصلاة، حي على الفلاح، هي فلاحك وكنزك وذخرك، فهي خير ما تعمله من عمل وأنفع الأعمال لك، وهي أول عمل يحاسب عليه العبد بين يدي ربه يوم القيامة. أول ما يحاسب عليه العبد من العمل يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلحت وسائر عمل، وإن فسدت فسدت وسائر عمل، فهو أول عمل يسأل عنه العبد بين يدي الله تبارك وتعالى. وهذه الصلاة لا تكون صالحة إلا باستكمال شرائع، باستكمال أمور موضوعية وبانتفاء موانع. فأول ذلك من شروط قبول الصلاة وصلاحها، أولا أن يستكمل العبد شرائطها التي جعلها الله تبارك وتعالى شرطا للدخول فيها. فمن ذلك الطهارة له، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل صلاة عبد بغير طهور، لا بد أن يتطهر لها، وطهارة مشروعة بصورة مشروعة، فطهارة من الحدث الأكبر بالاغتسال الكامل، ومن الحدث الأصغر بالوضوء. وصفة الوضوء وصفة الغسل معلومة، لا نفصل فيه القول حتى نستكمل ما نحن بصدده. المهم أنه لا بد من الطهارة كما أمر الله تبارك وتعالى، طهارة بالغسل فيما يوجب الغسل، وطهارة بالوضوء فيما يوجب الوضوء، ثم طهارة البدن من النجاسات، ثم طهارة الثوب كذلك من النجاسة، فإن من صلى وعلى ثوبه نجاسة لم تقبل صلاته، وكذلك صلاة الموضع، طهارة الموضع الذي يصلي فيه لا بد أن يكون موضعا طاهرا. فاستكمال الطهارة لها، طهارة البدن والثوب والمكان، والطهارة التي شرعها الله تبارك وتعالى، طهارة الماء في وقت وجوده، والطهارة بالتيمم عند فقد الماء، هذا شرط لا بد من استكماله. ثم بعد ذلك ستر العورة والتجمل لها، فإن الله تبارك وتعالى يقبل من عبد يصلي وهو غير ساتر عورته، وقد أمر الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والعورة من الرجل من السر إلى الركبة، والمرأة جميع والمرأة جميع جسمها يجب أن يغطى وقت الصلاة إلا الوجه والكفين فقط، فهذا لا تقبل الصلاة من المرأة إلا بأن تستر سائر بدنها، كل بدنها تستره إلا وجهها وكفيها فقط. ثم دخول الوقت، لا بد من دخول الوقت لصحة الصلاة، فإن الله تبارك وتعالى قد فرض الصلاة في أوقات محددة، قال: إن الصلاة كانت علينا كتابا موقوتا، كتابا يعني فريضة، موقوتا يعني أنه موقت بمواقيت محددة بدءا ونهاية، فالفجر وقته محدد في البدء في النهاية، الظهر كذلك والعصر كذلك والمغرب كذلك والعشاء كذلك. هذه الصلوات الخمس المفروضة قد حدد الله تبارك وتعالى مواقيتها بدءا ونهاية، يجب أن توقع الصلاة في هذا الوقت المحدد، وأن وأما من أوقعها خارج هذا الوقت فهذا قد وقعت في غير محلها لا تقبل الصلاة. فمن صلى الظهر قبل الزوال فصلاته باطلة حتما، فلا بد من دخول الوقت. الأمر الآخر من الشرائط التوجه للقبلة، لا بد من استقبال القبلة فرضا، جهة القبلة وعين القبلة لمن يراها، فمن يرى الكعبة فلا بد أن يكون قد وجه نصر وجهه عين الكعبة، وأما من بعد عن الكعبة فإنه إلى جهتها، لا بد أن يتوجه إلى جهتها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر، حيثما كنتم يعني في أي مكان تكونون فيه من الأرض، فلا بد عند الصلاة فرضا ونفلا أن يوجه المصلي وجهه صوب القبلة. وأما من انحرف عن القبلة عامدا فلا شك أن صلاته تقع باطلة. هذا من شروط الصلاة، لا بد من استكمال هذه الشروط. ثم لا بد من إتمام أركانها، الصلاة لها أركان، فهي عبادة مخصوصة، وقد بين أنزل الله تبارك وتعالى وبين النبي صلى الله عليه وسلم صفتها بدءا من التكبير ونهاية بالتسليم، كيف تكون الصفة التي يكون عليها العبد المصلي قياما وركوعا واعتدالا وسجودا وجلوسا بين السجدتين وجلوسا في التشهد، كل هذا قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بسنته القولية والعملية. يعني صعد أما أصحابه كبر وقرأ الفاتحة، ثم بعد ذلك يعني صعد المنبر فصلى أمامهم مرتفعا على المنبر صلى الله عليه وسلم، كبر متجها إلى القبلة وقرأ الفاتحة، ثم ركع وهو على منبره صلى الله عليه وسلم، ثم اعتدل وهو على منبره، ثم تأخر بظهره حتى نزل عن المنبر وسجد بالأرض وبين صفة السجود، وصلى ركعتين على هذا النحو وقال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي. فالنبي علم الصلاة صلوات الله وسلامه عليه، فلا بد من استكمال أركان الصلاة كما علم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فقد ركنا من هذه الأركان التي علمها النبي فقد الصلاة. لو ركن واحد، ركن الطمأنينة مثلا، وهي أن تستقر العضو في الركن، يعني لا بد أن تستقر الأعضاء، كما قال النبي للمسيء صلاته قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. رجل صلى وكان لا يطمئن في صلاته، فالنبي قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. ثم قال له بعد ثلاث مرات والنبي يرده قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. فقال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ الفاتحة فاتحة الكتاب، ثم اركع حتى تطمئن راكع، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فعلمه انه لا بد من ان يكون ان الاعضاء في كل ركن تستقر، اما اذا لم تستقر الاعضاء في الركن بطلت الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى صلاة رجل لا يقيم صلبه من الركوع. فالذي لا يقيم صلبه، صلب اللي هي فقار الظهر، لا يقيمه لا يعدله، يعني عندما يقوم من الركوع فيعتدل حتى يرجع كل فقرة من فقار الظهر الى مكانها، فهذا لا ينظر الله الى صلاته. فمن قال الله اكبر رافعا من الركوع ثم سجد قبل ان يعتدل قائما فهذا لا صلاة له، وان صلى 40 سنة وان صلى عمره. وقد صح ان ابن مسعود او غيره من الصحابة رأى رجلا يصلي هذه الصلاة لا يقيم صلبه، فقال له منذ كم تصلي هذه الصلاة، منذ متى؟ فقال له منذ 40 سنة. فقال له انت لم تصلي منذ 40 سنة، وإن مت على هذا مت على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فأخبره أن صلاته كلها التي صلاها صلاة باطلة على هذه الصورة. فالصلاة المقبولة لا بد أن تستكمل أركانها، واستكمال الأركان أن تكون الصلاة كما صلى النبي وكما علم النبي صلوات الله وسلامه عليه. ففي السجود لا بد من تمكين 7 أعضاء من السجود، كما قال النبي أمرنا أن نسجد على 7 أعضاء، أمرنا والآمر هو الله سبحانه وتعالى أن نسجد على 7 أعضاء، الجبهة، وأشار النبي إلى أنفه وجبهته صلى الله عليه وسلم، وهذا عضو واحد، هذا عظم واحد، واليدين والركبتين والقدمين، فهذه 7 أعضاء لا بد أن تمكن وتكون موجودة كلها، ولا يرفع الإنسان منها يعني عضو أثناء السجود، فمن رفع يدا في السجود وسجد على يد واحدة بغير عذر، أو من يعني رفع قدمه أو وضع قدما على قدم فلم يسجد كما أمر الله تبارك وتعالى. هذه على كل حال الشرط الثاني، لا بد من استكمال وإصلاح أركان الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي. الأمر الآخر وهو شرط ليس في الصلاة وحدها وإنما في كل الأعمال، إخلاص نيتها، لا بد أن تكون الصلاة لله، صلي لله، لا تصلي لأحد غيره سبحانه وتعالى، أنت قائم بين يدي الله تبارك وتعالى، فلتكن صلاتك لله، بدءا من انبعاثك للصلاة من بيتك، وانت خارج تفتر، وانت خارج وين تخرج الى الصلاة، منذ خروجك من بيتك انت في صلاة، فاخرج لله تبارك وتعالى وصلي لله تبارك وتعالى، ولا تشرك في النية احد، لا تصلي لغير الله، تصلي لان مسؤولك او من يراك او من كذا يطلع على انك تصلي فيحسبك انك من اهل الصلاة او غير ذلك، كل هذا تقع صلاتك باطلة، صلي لله لتكن صلاتك لله، لا يقبل الله تبارك وتعالى من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. وإذا أشركت في الصلاة كنت تصلي لله ولكنك بدأت تحسن الصلاة لأن الناس ينظرون إليك من أجل نظر الناس إليك فقد شركت في نيتك، والله تبارك وتعالى لا يقبل شركة، ما يقبل شركة في العمل، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك، فمن عمل أي عمل من الأعمال التي يراد بها وجه الله صلاة أو صياما أو زكاة أو حجا أو غير ذلك ولكنه رأى الناس بعمله أو عمل وأحسن العمل من أجل الناس فضل الله تبارك وتعالى عليه عمله ولم يقبل، فلا بد أن تخلص عملك، والصلاة مفروضة 5 مرات في اليوم والليلة، ثم بعد ذلك قد شرع الله تبارك وتعالى في صلاة النافلة الليل والنهار إلا 3 مواقيت فقط، 3 أوقات فقط لا توقع الصلاة فيها، اللي هي قد نهينا عن صلاة النافلة فيها فهذه لا نوقعها فيها، فهي أوسع العبادات نفلة، ما في نفل من النوافل أوسع من الصلاة، فإنها وقتها الليل والنهار، صل بالليل والنهار ولا حد لمحدود لأن تصلي فيه بعدد ركعات معين أو بقيام معين، فلو كنت نهارك كله وليلك كله تصلي بين يدي الله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى يقبل عملك، ولكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ من العمل ما نطيق، قال أيها الناس خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل، لا ينصرف الله تبارك وتعالى عنك وأنت في صلاتك إلا إذا انصرف، وأما فإن القائم بين يدي الله تبارك وتعالى مقبل على الله يقبل الله عليه، والله تبارك وتعالى قد أخبر بأنه قد قسم الصلاة بينه وبين عبده نصفين، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يرد على عبده في كل ذكر يقول، إذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قلت الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قلت مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، كما جاء في الحديث وقد استمعناه بطوله في الخطبة السابقة. المهم أنه لا بد من إخلاص النية في الصلاة. الأمر الآخر أنه لا بد من خشوع القلب والأعضاء فيها والتذكر والتفكر فيما يقوله المصلي، فالصلاة ذكر ودعاء، ذكر لله تبارك وتعالى ودعاء، هذه الصلاة ذكر لله ودعاء بهذه الهيئات وهذه الكيفيات المخصوصة، فكن مع الذكر وكن مع الدعاء. أما مع الذكر لا بد أن تذكر في حضور قلب، ذكر باللسان واطئه القلب، عندما تقول في الصلاة فتكبر كما الله أكبر، افهم معنى التكبير، اعرف معنى التكبير، وأنك الآن وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وعلمت أنه أكبر، والله أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى، أكبر من كل خلقه، كل الخلق بالنسبة لله تبارك وتعالى ذرة صغيرة، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، كل السماوات وكل الأرض في كف الرحمن كخردلة في يد أحدهم كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. الله أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى، لا أكبر من الله ولا أجل منه ولا أعظم منه سبحانه وتعالى. فأنت هنا الآن وقفت بين يدي هذا الرب الموصوف بأنه الأكبر، الرب الكبير سبحانه وتعالى الأكبر من كل خلقه جل وعلا. ثم إذا قلت سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، أو استفتحت الصلاة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب إلى آخر الدعاء، أو استفتحت بأي استفتاح، تذكرها، تذكر هذه المعاني الجليلة وأنت تفر. عندما تقول الحمد لله رب العالمين اعلم أن الصلاة مقسومة بينك وبين الله، عندما تركع وتقول سبحان ربي العظيم اعلم أنك تسبح الرب العظيم سبحانه تنزيها له عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى، سبحانه عن الولد الشريك والند والنظير وعن كل آفات النقص التي تعتري البشر، الله سبحانه وتعالى لا يعتريه نقص بأي وجه من الوجوه، فهو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يسرسه ولا يتعبه شيء سبحانه وتعالى، ولا يؤذه حفظهما وهو العلي العظيم، لا يؤذه لا يكرسه لا يتعبه حفظ السماوات والأرض سبحانه وتعالى، فهو الرب الذي لا يغلبه غالب سبحانه وتعالى. تذكر هذا عظمة الرب وأنت ترك، كما قال النبي وأما الركوع فعظموا فيه الرب، عظموا فيه الرب، لا تجري على لسانك كلمة التعظيم وقلبك غافل لاهي عن معنى عظمة الله تبارك وتعالى، بل عندما تجري هذه الكلمات الطيبات على لسانك اجعلها في قلبك، ذلك اجعل هذه الكلمات في قلبك وأنت راكع وكذلك وأنت ساجد فادعو. فهذا في الذكر حضور القلب وخشوع. ثم في الدعاء لا بد، الدعاء لا يقبله الله تبارك وتعالى إلا بشروط، وهو أن يكون من العبد خائفا صالحا، لأن الدعاء إما طلب للخير وإما طلب لدفع الشر، هذا ما يدعو به العبد، تطلب خير أو تطلب أن يدفع الله تبارك وتعالى عنك شر، فلا بد عند الخير أن تكون صامعا وعند إرادة دفع الشر أن تكون خائفا. لا بد، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ادعوا بتضرع وبتذلل وبخفية بينك وبين الله تبارك وتعالى. والصلاة أنت تدعو سرا، في الصلاة السرية تدعو سرا بينك وبين الله تبارك وتعالى، لا يطلع على دعائك وأنت تحرك شفتيك بالدعاء إلا الله سبحانه وتعالى، فادعوه كما قال تبارك وتعالى وادعوه خوفا وطمعا، ادعوه، ادعو الله وأنت خائف، خائف في عقاب من عقابه سبحانه وتعالى، طامع فيما عنده سبحانه وتعالى. فلتكن أذكار الصلاة ذكرها ودعاؤها بحضور قلب، ويستكمل هذا بخشوع. فأفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، خشوع سكون وتذلل، لا بد أن يكون القلب خشوع، القلب ذله وخضوعه بين يدي مولاه، مو قلب طائر، واحد يصلي وقلبه طاير، طاير يمين وشمال وهنا ويخاصم ويخديت ويبيع ويشتري ويهاوش الناس، وهو في كل مكان، هو في سوقه وفي عمله وفي شغله، هذا مو خاشع، لم يخشع قلبه هنا، وإنما هذا قلب مشوش طائع طائع طائع، خلي القلب خاشع، يخشع القلب ليسكن في الصلاة. ثم لا بد أن تكون هناك سكون للجوارح كذلك، كما قال النبي اسكنوا في الصلاة، اسكنوا في الصلاة، لا بد من السكون، والسكون عدم الحركة، الحركة التي تتحركها إنما هي حركة الصلاة فقط، أما حركة خارجة معنى الصلاة لا يجوز للعبد أن يتحرك حركة خارجة عن حركات الصلاة، بل يجب أن يكون ساكنا في الصلاة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كمثال عندما يصلي الإنسان على الأرض أن يصلح يعني يسوي الأرض لمكان جبهته، نهى النبي عن هذا لأن هذا حركة في غير معنى الصلاة، أن الإنسان وهو يصلي ثم إذا أراد أن يسجد ويصلي على الأرض أن يصلح المكان يعني التراب أو الصعيد الذي يصلي عليه. قال النبي فإن كان فاعلا فواحد، إن كان لابد أن يفعل لأن المكان غير مستوي فواحد، يعني مسحة واحدة فقط هذه التي سنح فيها. أما أن الإنسان يصلي فيصلح ثيابه ويصلح الأرض التي يعمل عليها ويصلح الفراش ويفعل هذا ويفعل هذا، هذا لا نسكن في الصلاة، لا بد من الخشوع في الصلاة. ثم من شرائط ذلك لا تكون الصلاة مقبولة إلا بالخوف من عدم القبول وبالرجاء في القبول، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون. قالت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها يا رسول الله يصلون؟ قالت يسرقون ويزنون ويخافون؟ قال لا، يصلون ويصومون ويخافون ألا يتقبل منهم. فهؤلاء هم المفلحون الذين يتقبل الله تبارك وتعالى يعني عملهم. قال جل وعلا فذرهم في غمرتهم يعمهون أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سعادة. فهؤلاء أهل الفلاح الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هؤلاء من صفاتهم أنهم يؤتون ما آتوا أي من الطاعات وقلوبهم وجلة أي خائفة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني يعملون الأعمال الصالحة وعلى رأسها الصلاة، وهم يخافون ألا تتقبل منهم، يخافون من الرد، يخافون أن يرد الله تبارك وتعالى عليهم عمل، لأن ممكن أن يصلي إنسان ويقال له ما صليت، يرد عليه عمله تلف، وكما جاء في الحديث أنها تلف كما يلف الثوب الخلق ثم تضرب في وجهه لا تقبل. فهؤلاء أهل الإيمان يخافون ألا يقبل الله تبارك وتعالى الصلاة. فهذا من شرائط. بقي شرط أخير تجتمع به هذا لتكون الصلاة بالفعل صالحة يوم القيامة، وهي أن يحافظ عليها حتى الموت، وذلك أنه يمكن أن تضيع، يمكن أن تضيع تبطل بمبطلات الأعمال، ومبطلات الأعمال كثيرة. من مبطلات الأعمال ترك الصلاة، ترك صلاة واحدة متعمدة، فمن ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يذهب وقتها ذهب وقتها فقد بطل عمله، كل الصلاة السابقة انتهى. كما قال النبي من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، عمله العمل كله، عمله كله في الصلاة وغير الصلاة. يعني قال بعض العلم انها في الصلاة فقط دون سائر العمل، فهذا امر متفق عليه. وقال الاخرون بانه فقد حبط عمله كل العمل، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما اوتر اهله وماله. وصف النبي من ترك صلاة واحدة وانه قضى عمله السابق بتركه هذه الصلاة متعمد بالموتور، والموتور هو الذي هلك اهله وماله، خسر كل شيء، كل ما له في الدنيا خسره دفعة واحدة وبقي وتره، بقي وتر. فهذا يسمى الموتور، الذي بقي وترا ليس معه احد، ما معه شفع، لا معه اولاده ولا معه ماله، فهذا يكون يعني اعظم الناس مصيبة في الدنيا هذا الموتور. فهذا النبي شبه يعني من ترك صلاة واحدة متعمدا بأنه هذا الموت، فكأنما يقول النبي فكأنما أوتر أهله وماله، يعني فقد كل ماله، فكل كنزه وكل ذخره الذي ذخره في الآخرة وكل هذا يعني الذي قدمه للآخرة انتهى، ضاع ضاع. فلذلك لا بد من للمصلي أن يحافظ على صلاته ألا تضيع بمبطلات الأعمال، ترك الصلاة، ترك صلاة واحدة مبطل للعمل، طبعا غير هذا المبطل كفر، والشرك والشك والنفاق، كل هذه إذا نافق كفرا، وإذا أشرك بالله تبارك وتعالى إذا وقع في شرك أو كفر خلاص حبط، فقد حبط عمله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذا أيضا لابد من المحافظة على الصلاة حتى الموت، حتى يموت الإنسان، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، نستمر على هذا العمل، وأن يخاف ألا يحبط عمله في أي لحظة من لحظات حياته حتى الموت. إذا تم هذا كان لهذا العبد صلاة مقبولة عند الله تبارك وتعالى، يمكن أن تكون صالحة، وإن صلحت الصلاة صلحت وسائر العمل. وقد شرع لنا النبي طبعا الصلاة التي يحاسب عليها العبد وإن ترك منها شيئا، هذه الصلاة الواجبة، ولذلك شرعت لنا النافلة لتكميل الفريضة، فإنه قد جاء في الحديث أن العبد إذا حسب على الصلاة وكان فيه نقص في الفريضة قال الله تبارك وتعالى انظروا هل له من نافلة، يعني هل له من نافلة يستكمل الفريضة، فإن كان له نافلة كملت فريضة فتكمل الفريضة، وإن لم يكن له نافلة تكمل الفريضة نافلة فيفسد العمل. فلذلك شرعت الفرائض، شرعت الفرائض، شرعت النوافل اولا لاستكمال الفريضة، هاي واحد استكمال ما يكون من نقص في الفريضة. الامر الثاني انها زيادة ذخر عند الله تبارك وتعالى، واعظم الذخر هو الصلاة. فاخواني الصلاة اشرف اعمال، تذكروا هذا، هي كنز، كنز الذي تدخره وتجعله الصلاة، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمر. هذه كل الناس يؤملون في هذه الحياة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، قال جل وعلا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمر، هذا خير ما يؤمل في العبد عند الله تبارك وتعالى، الباقيات الصالحات، وخير ما يبقى، خير ما يبقى لك من العمل عند الله تبارك وتعالى هو هذه الصلاة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح لنا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأن يجعلنا من المصلين حقا. استغفر الله لي ولكم كل ذنب من استغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. إذا كان هناك لك من تحب فأمره بالصلاة، أي واحد تحبه هذا أمره بالصلاة، لأن هذه أعظم وصية، هذه أعظم وصية، أعظم وصية. فإذا كنت تحب أهلك وزوجته وأولاده فهذه أكبر شيء تقدمه لهم من الخير أن تأمرهم بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، اصطبر على الصلاة، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. المعذبون في النار من جملة ذنوبهم التي يذكرون، فالأول ذنب يذكرونه دخلوا من أجله النار أنهم لم يكونوا يصلوا، يقال لهم ما سلككم في سقر، سلككم أدخلكم، إيش اللي أدخلكم النار؟ سقر، النار يا ذنب الله، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب اليوم الدين حتى أتانا اليقين، قال جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فذكروا الصلاة أول، ذكروا الصلاة أول أمر، أول ذنب ذكروه والصلاة. فإن كان لك من تحرص عليه من الزوجات والأولاد ومن الإخوان والخلان فعليك أن تأمرهم بالصلاة، صل، لا تمل، لا تمنى أن تقول لزوجتك ولابنك ولأهلك صل، صل يا بني، صل يا زوجتك، أقمها للصلاة، قومها تقوم صلي ولا قوم صلي. فهذا أعظم شيء، هذا أعظم ما يمكن أن يقدمه الإنسان لمن يحب، أن يأمرهم بالصلاة.